في الرياض في الشيخ عبد الرحمن البراك من كبار علماء المملكة وصاحب كلمة حق، وهو مقصي عن الواجهات المشيخية والدينية، ويعني حتى سحب منه وسام هيئة كبار العلماء لأنه يقول العقل لا يخاف إلا لو متلام هناك، ويعاكس الموجة العامة المحدودة بإطار محدد، يعني ضمن فكر محدود ومعروف هناك. في منزله مع أن الشيخ لا يستقبل إلا نادرا عنده فتحت جلسة. طبعا كان له تساؤلات عن الشام، وكان لنا تساؤلات عن الحرمين والمنهج هناك، لنا رؤيتنا وانتقادنا، وله استفساراته واستشكالاته. بينت فتراجع بالجلسة نفسها تماما، وتبينت فبدأت أميز بين فريق وفريق، وبين يعني نخبة ونخبة، وبين داعية وداعية، وبين عالم، بتجرد بإنصاف. المهم وصلنا لإثارة نقطة، إثارة موضوع ما يسمى الشطح الذي ينسب لبعض أعلام التصوف، كما ينسب مثلا لأبو يزيد البسطامي خط بحرا وقف الأنبياء على ساحله، كما ينسب لي أظن محي الدين الذي يقول لقد صار فؤادي قابلا كل صورة تماما، فمرعا لغزلان وديرا لرهبان أدين بدين الحب، أن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني وما إلى ذلك، وما كلام الحلاج والذي دفع به إلى أن يقتل على أساس أنه زنديق بفتوى شرعية من علماء وقتهما إلى ذلك. طرح الموضوع، قلت أنا لا أريد أن أدافع عن أشخاص بعينهم، وما يهمني الآن أقف قاضي أبرئ أبو يزيد أو أبرئ الحلاج أو أبرئ محي الدين أو أبرئ، أنا مهمتي دائما أن أضع أصول منهج ثم نحتكم إليها جميعا، نتفق على الميزان ونضع الجميع في هذا الميزان، ميزان شرعي، ميزان الكتاب والسنة، فمن برأته الشريعة ودلائلها ونصوصها فهو البريء، ويجب علينا أن نقول أن وجدنا له عذرا، ومن لم تبرئه وما وجدناه له أي باب للنجاة خلاص نسكت عنه ونكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. بل أتكلم في الأمر، قلت له أنا أولا أريد أن أقف مع حديث التائب، إن الله أفرح بتوبة عبده من رجل أضاع راحلته وعليها طعامه وشرابه. قلت أما أقول لشيخ عبد الرحمن، قلت يوم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ألم يذكر أن الرجل عم يضرب مثل بفرح توبة الله بعبده، برجل قال من شدة الفرح يوم نام فوجد الراحل عليها الطعام والشراب، فقال من شدة الفرح أخطأ بسبب اسمه الاصطلام، جاءته حالة وجد فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قلت له إذا في شطحة أكبر من هالشطحة ما في، إذا نتكلم عن الشطح أكبر من هيك شطحة أنا ما معي في كل ما نسب إلى هؤلاء الأئمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا ما قررها معترضا عليه، ولا قررها منتقدا ولا مكفرا له، قررها يضرب به مثلا لشدة فرح الله بتوبة عبده، لكن شدة فرحه أخذه حال وجد واصطلام، فرحا بالله، فرحا بتوفيق الله، فرحا بنجاته بفضل من الله، فقال من شدة الفرح أنت عبدي وأنا ربك أخطأ. قلت وقياسا عليها، ألا يمكن يعني يمر على هؤلاء الأعلام الأتقياء الأصفياء اللي لهم تاريخهم واضح، سيرتهم العطرة، آثارهم البينة، أنوارهم التي سطعت، الهداية التي أجراها الله على أيديهم، إنقاذ الأنفس بالآلاف، وصول دعوة الإسلام على أيديهم في قارات وبلدان، إذا وجدنا بعض القول نسب إليهم ألا يمكن أن يلتمس لهم عذر كما التمس لهذا والتمس له الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم؟ فهل يا ترى إذا جاءهم حال وجد وفرح بالله واصطلام فقالوا كلمة فيها شطح ألا يمكن أن تغتفر فورا؟ ميزان التكفير حاضر، وميزان الإخراج من الملة حاضر، والنبي صلى الله عليه وسلم يلتمس العذر لهذا، مع أن هي تأصيل، أنا قلت هي قاعدة شرعية كما تقول لي كتاب، هي كتاب وسنة تماما. اثنين، هل يا ترى حقيقة لا نجد مساغا أو متسعا لبعض أقوالهم فنجد لها مبرر ومن خلال اللغة العربية؟ بعضها لا نجد وبعضها نجد. يعني مثلا لما يقول أبو يزيد يقول خضت بحرا وقف الأنبياء على ساحله، يا أخي لماذا نتعجل فنقول بأن أبو يزيد يدعي نفسه مقام فوق مقام الأنبياء؟ غالبا ما يذكر البحر إلا ويذكر يعني تشبه به الدنيا، إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سنة. يا أبا ذر جدد السفينة إن البحر عميق في الحديث أي البحر رمز للدنيا وما فيها من نقائص من معايب من شهوات من ملذات. ألا يكون قصد أبو يزيد خضت بحر الدنيا وقف الأنبياء على ساحله بعصمتهم وأنا خضته بكل شهواته وملذاته ومراتب الوصول أنا أحتاج إلى مجاهدة لكي أصل ومجاهدتي تضطرني أن أخوض بحر الدنيا بكل نقصه بكل آثامه بكل أخطائه. أما الأنبياء يقفون على الساحل لأنهم معصومون. ألا يمكن أن يكون متبادر للذهن هذا؟ ألا يمكن أن يقول يعني خضت بحرا وقف الأنبياء على ساحله الآخر؟ يعني أنا لسه الآن في طور المواصلة للوصول إلى المعاملة فلسه أنا الآن خائض أصل ما أصل ما في ضمانة. أما هم واقفين على الساحل ينتظرون وصولي ووصول أمثال ربي سلم ربي سلم وقس عليها. قلت إذن قد نجد ما يعني ما يلتمس لهؤلاء العذر ونجد لأقوالهم تأويلا. فإذا لم نجد فننظر إلى سيرة الرجل قبل قوله وبعد قوله. إذا كان يغلب عليها الالتزام والاستقامة وخدمة الدين ثم جاءت هذا الفعل أو هذا القول معترضا بين مرحلتين إيجابيتين نقولها لعلها موقف استلام كالأعرابي الذي قال أنت ربي وأنا عبدك أخطأ وخطأه هذا لا يدفعنا فورا إلى أن نلقيه تماما في بحار التكفير وما إلى ذلك. مولانا بعد نعم الأمر ليس كذا الأمر أنا أرى أن هناك عندنا إشكالية في المعالجة يعني قضية معالجة